الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، رحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وسهلا بكم. وأرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة من يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. سمح السيد، بقي لدينا سؤال من الحلقة السابقة. فيصل من بغداد يقول أنا أعمل في الشورجة، دا أودي العربان للجراج، لقيت مبلغ من المال فسلمت المبلغ لصاحب الجراج، علي شيء لو هاي هي أديت اللي عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. هذا المال اللي عثر عليه يجري عليه أحكام اللقطة، فإذا كان هذا المال ليس له علامة، كما لو كان مثلا مبلغ 5000 أو 10000 أو 25000 أو 50 من العملة المفردة، عملة مفردة من دون علامة، لا محفظة لا فتشيد عليها، فهذه لا يجب التعريف، ما طول هذه اللقطة ما بها علامة لا يجب التعريف، ويجوز للملتقط يعني الشخص اللي هي يجوز أن يتملك هذه اللقطة. أما إذا كان اللقطة لها علامة كما لو كان مثلا مجموعة من الأوراق النقدية أو ورقة نقدية واحدة موجودة في محفظة أو في شيء يعني أو مع شيء يعني مع شيء فيه علامة كقرينة يصير، نعم يعتبر علامة، بحيث الشخص الذي يدعيها هذا الشخص ممكن أنه عند ذكر المواصفات هذا الشخص الملتقط من خلال المواصفات راح يعرف انه هذا الشخص اللي عرف هذه الحاجة واللي يدعيها ويقول مالتي هي عائدة إلى، فإذا كان لها علامة فيعرف بها لمدة سنة، وبعد السنة إذا ما عثر على صاحبها يتصدق بها على الفقراء، فهو إما يعني بعد مرور سنة إما يحتفظ بها لصاحبها للمالك حتى يرجع وينطيها، أو لا يبقيها يمنى يحتفظ بها إلى أن يجي المالك صاحبها يعني، ولا يجوز له على الأحوط تملك هذه اللقطة. أحسنت. نأخذ أول اتصال من الأخ أبو علي من بغداد. السلام عليكم يا أبو علي. ألو. ألو، تفضل يا أبو علي، أنت معنا على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا شلونك؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيد إن شاء الله أني السنة أروح للحج، موسم الحج إن شاء الله. وكانت عدي سابقا سنة 50 زين، أريد يعني أنه أفعل هاي السنة 50، فما أعرف يعني شلون التفاصيل شلون الترتيب، وأنا ببغداد يعني أقوى في السيد ببغداد أروح كي. أنت تعمل، أنت عفوا موظف تشتغل و... أنا موظف سيدي. نعم، يا يوم تاريخ السنة 50 مالتك؟ نعم، تاريخ السنة الخمسية اللي كانت قبل سويتها بصفر بس ما أتذكر يا يوم. جيد، شكرا يا أبو علي. وعندي سؤال ثاني بلا زحمة. تفضل. ألو، تفضل وياك يا أبو علي. عندي زوجتي مطلوبة صيام يعني بتجي يعني قديم 4 سنوات، إيه؟ قالت يعني تجهل بالأمر ما تدري من فترة 4 سنوات يعني من كانت عدالها. واضح، شكرا أبو علي. جيد، السؤال الأخر سمعت السيد يقول أبو نجم من بغداد يقول أكو حسيني مبنية على أرض متجاوز عليها يعني ملك الدولة، يجوز الصلاة فيها؟ بالنسبة للأراضي العائدة للدولة لا يجوز إحياء هذه الأراضي من خلال زراعتها أو القيام ببناء بها، هذا البناء ما كفرق أنه يكون بيت حسينية أو مسجد أو مدرسة أو أي شيء آخر إلا بإذن الجهة المختصة ذات العلاقة. فمع الاستئذان من الجهة العائدة لها هذه القطعة الأرض نعم يجوز إنشاء حسينية أو بيت أو مدرسة أو مسجد أو ما شاكل ذلك. من دون موافقة هذه الجهة لا تصح الوقفية. يعني اللي يريد يوقف أرض كل الأرض هاي تابعة إليه، ملكيتها عائدة إليه. أما إذا كانت مملوكة للغير هذا يتوقف على إجازة الغير، يكون إذن الغير، الغير يأذن. إذا كانت عائدة للدولة لابد من إجازة الدولة، الجهة الرسمية اللي تعود لها هذه القطعة الأرض يكون يستأذن منها يوقف. إذا وقف أرض تابعة للدولة هالوقفية بتصح. بالنسبة للصلاة، الصلاة في الأرض المتجاوز عليها لا تصح على الأحوط لزوما. أبو مجتبى معنا من الديوانية. أبو مجتبى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مجتبى. الله يسلمك أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك. سيدنا سؤالي أنه الموظف اللي عنده سنة خمسية وبعدين حال التقاعد اللي اتهمته أنه يعني خبطت ست مرة هو المتقاعد مدة راتب مالته يعني غير الطريقة خمس مالته هي تعلق سنة خمسية مالته. واضح. عندك سؤال آخر مجتمع؟ شكرا جزيلا. عندنا اتصال أبو رضا معانا من بغداد. السلام عليكم يا أبو رضا. أبو رضا من بغداد. نعم تفضل عزيزي. أهلا وسهلا. يكثر الله حفظك ويخليك إن شاء الله. حياك الله. أنا من صلاة الليل، سؤالي عن صلاة الليل. شبيه أرد إجابة من السيد عن صلاة الليل. إجازة؟ شو سؤالك عن صلاة الليل؟ شو السؤال؟ يعني جواب كيف الصلاة ما أتصليها صلاة الليل. ها توضيح. شكرا يا أبو رضا. أم رسل معانا من ميسان. سلام عليكم يا أم رسل. السلام عليكم. عليكم السلام أخي. أدي سؤال السيد جان. أريد أسأل عن زوجي حالة المالية يعني ما نحتاج، بس أنا اللي أعطي من راتبي 200 يقول أكلي شو شربي شو الباقي كله عليه يعني ملابسي. زوجك موظف يشتغل ولا؟ أي موظف. زين. ملابسي أكلي شربي أقول له طول ما السؤال بالضبط شنو أم رسل؟ أكلي شربي قلتني 200 مرات بك طبيبي نفقتي كلها علي يجوز للسؤال يجوز أطين إلي وبعدين أخذ من عده حتى لا يصير مشاكل؟ شو تأخذيه من عده يعني بدون علمه؟ بدون علمه إيه. واضح. شكرا يا مرسل. أم إيش؟ أم أسعد. أم أسعد معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختي. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. حولك سيدنا شوفا. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. تفضل يا عندي سؤال. إيه. نعم. بالزكاة الخمس الزكاة. شمي؟ أنا أرملة عندي 4 أيتام. إيه. يعني الراتب محدود مال الرعاية؟ لا التقاعد مال والدكم الله يرحمه. زين. يعني محدود ما يكفيني من راتب الراتب. زين. اي سؤال شنو؟ اي يعني يصير علي خمس شيء اطلع من عنده خمس ما يكفيني. واضح واضح. عندي سؤال اخر ما سعد؟ نعم. عندك سؤال اخر؟ لا لا. شكرا جزيلا. زينب معانا من بغداد. السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سيدنا السؤال يعني. تفضلي. سيدنا عمرنا نريد أقرأ قرآن. إيه. نريد أقرأ قرآن. يعني ما أقرأ كل دين بالصلاة. بتعرفين شنو؟ يعني بالصلاة يعني قرآن. يعني أنا أريد أقرأ قرآن بغير مقام، يعني بغير مقام غير الصلاة مثلاً. لا أنت من تفتحين القرآن تريدين تقرأين القرآن، شنو المشكلة؟ يعني أقرأ قرآن عادي في الصلاة، بس يعني قصدي السؤال إنه إذا أريد أقرأ بدون صلاة، يعني مو إلا على القبلة أو كشي، مش السؤال. يعني كل مكان آخر مثلاً أنا قاعدة بغرفة، مثلاً قاعدة على شرباية، قاعدة على تخوم، يعني ليش قصدي السؤال؟ واضح. شكرا يا زينة. أم حيدر معانا من النجف، سلام عليكم أم حيدر. رحم الله والديك. والديك القرآن ما قدرت أخلص يعني. عليكم السلام، رحم الله والديك. القرآن نصيب التلفزيون يا أم حيدر، نصيب التلفزيون، خلص مع صوتك بشكل واضح، نصيب التلفزيون، سد الصوت مالته. إن شاء الله إن شاء الله ما قدرت أخلصها بليلة القدر، يعني أختمة أصير يعني وراء أختمة. واضح، شكرا يا أم حيدر. بشير معانا من كربلاء، السلام عليكم يا بشير. السلام عليكم بشير. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا بشير. اهلا حبيبي، شلونك؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا. ممكن سؤال للسيد عليك؟ تفضل تفضل. ايش بسك الله وداتنا؟ تفضل، احنا صوتك كلش واضح عندنا. بلا زحمه، انا سكنت الخيرات. ايه اعمل الدار، اعمل الدار حد دوار بالرجيبه. ايش قد الفاصل بين الخيرات والرجيبه؟ المسافه الشرعيه تقريبا 30 كيلو. اها زين. خذيت تقريبا 4-5 سنوات داوم بالرجيبة، بعدين نقلت الكربلاء قبل رمضان، ورا رمضان عفوا باسبوع. زين ورا رمضان باسبوع، فهذا المكان كربلاء بس يعني ما جيت. بس ايش قد تبقى بكربلاء راح؟ ما معلوم كربلاء، انا صار تعرف بس من بدايه رمضان لحد الان، قبل ورا رمضان باسبوع ومن رمضان لحد الان يعني باخذ كربه، بس انا ما لي تيار اخذ كربه يعني بعد يومين او ثلاثه ما بعرف باي ساعه ارجع مكان عملي. صحيح. نعم. واضح. زين، فما اعرف شو علي صلاتي، صومي، افطار. ان شاء الله تسمع الاجابه من سماحه السيد. شكرا جزيلا يا بشير. ابو احمد معانا من نيسان، السلام عليكم يا ابو احمد. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بحمد، تفضل. سؤال سمع السيد. تفضل تفضل. هل شو الصلاة يم واحد صغير زوجته وقريب عنها يعني. زوجته تصلي له قاعدة زوجته؟ أم تصلي الصلاة يم هي تصلي فيكم تصليون؟ ايه ايه مين يصلي؟ واضح حسن الله. ايه واضح بحمد، شكرا جزيلا. عندنا اتصال اخر. علياء معانا من بغداد، السلام عليكم يا علياء. السلام عليكم. عليكم السلام اختي، اهلا وسهلا، تفضلي. بس السؤال يعني السيد. تفضلي تفضلي يا علياء سؤالك. ايوه اول سؤال الي للسيد، اني اشتري مواد من السوق ما تجميليه ما صالون. زين. وابيع لي السؤال، مثلا اشتري السعر، مثلا اشتري ذلك أبيع بخمسة، يعني هل جائز هذا؟ أربعة أضعاف حرام برضي إشكال. أربعة أضعاف؟ يعني أشتري بضاعة من السوق وأبيع؟ يعني 400%. لا يعني أشتري بألف أبيع بأربعة آلاف أو أبيع بخمسة آلاف. جيد. شكرا جزيلا يا علياء. بس سؤال بعد سؤالي لي للسيد. تفضلي. سؤال الله، أنا ما أقرأ وأكتب، ختمت القرآن في شهر رمضان، بس أقرأ سورة المعذوب وأقرأ من القرآن، أقرأ إن نزلناه في ليلة القدر. أنا ختمت القرآن كمان إن نزلناه في ليلة القدر، فأضوع على الكتابات لأن ما أعرف أقرأ أنا القرآن، ما أعرف أقرأ وأكتب. واضح. واضح. شكرا شكرا يا أخي علياء. أم علي معانا من النجف، السلام عليكم يا أم علي. تفضل يا أختي، أهلا وسهلا. تفضلي يا معي سؤالك. أخي بدون زحمة عندي سؤال. تفضلي. أنا زوجي صارت مشاكل بيناتنا وقال لي أطلع من البيت. يعني تدخل الأهل وأهله وإخوانه يلا بقيت يعني بالبيت. ثاني مرة هم جاي لقاني بالبيت هم قال لي أطلع من البيت. يعني جاي يصير علي أطلع من البيت فأنا عزلت نفسي. ايه انام يعني ويا جهالي هاي هم تعتبر حالة من النشوز. اريد سماحة السيد يجاوبنا رحمة على راديكم. انا عايزة نفسي صار 4 أشهر تقريبا انام وبحدي اطلع اشتغل من يطلع اطلع من يجي ما اريد يشوفني من البيت. اها نفقة ما ينفق عليه مريضة مثلا للدكتور ما ينفق يشوف اي نفقة ما ينفق عليه غير الاكل والشرب بالبيت اللي عافية بس. واضح يا يعني ما اريد اطلع لان ما اقدر يعني عندي 4 جهال ما اقدر اعوفهم واطلع ولا اقدر اخذهم وياي. شكرا يا معي صعب علي. شكرا جزيلا بارك الله فيك. ساجدة معانا من كربلاء. السلام عليكم ساجدة. ساجدة من كربلاء تفضلوا. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. انا عندي سيارة خصوصي. ايه عندي سيارة خصوصي بزعتها. ايه داينت على فلوسها 5 مليون واشتريت سيارة اجرة يشتغل بيها زوجي. ايه تسمعني؟ ايه اسمعك اسمعك. ايش قد استعملتوها السيارة الاولى ايش قد استعملتوها؟ والله تعيدي خصوصي تقريبا 2 سنين. نعم ربحت بيها من بعتوه؟ لا ما ربحت بيها بلعت خسرت بفلوسها. نعم اشتريت سيارة اجرة. واضح. هاي التكملة كلها ديال التكملة؟ التكملة ايه كملتها 5 مليون ديال واجيتي سنت الخمسية ابدا اخمر في الشكل. واضح. شكرا يا اخ ساجد. سجاد معانا من البصرة. السلام عليكم يا سجاد. ستار من البصرة. ستار بارك الله فيك. انا عندي والدتي والدتي تطلع الارحام تطلع يعني تواصل بالمواقع الاجتماعية وانا ما واصل. والدتك تطلع؟ نعم يعني تطلع زيارات وارحام وكذا وانا ما وافق عليه طبعا. انا الابن الاكبر. والدك متوفي؟ نعم. واضح. شكرا جزيلا. حياك الله. ابو عادل معانا من بغداد. السلام عليكم ابو عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو عادل. تفضل ابو عادل. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم ولا على المريض حرج. ايه شبيها هاي هاي أقول بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ولا على المريض خرج ولا على الأعمى خرج ولا على إيه ولا على الأعرج حرج. شنو السؤال شنو كمل يا أبو عادل شو في هاي الآية الكريمة؟ المثالي الشرعية. إيه أنت بالمثالي الشرعية سيدة شو أبو عادل عزيزي ولا على المريض حرج. هسه انا ما ادري نص الايه بالضبط بشكل دقيق شنو اللي تريده من هاي الايه. رحيم معانا من يا رحيم. عليكم السلام ورحمه الله. سؤالي للسيد بل السؤال الاول انا بالحشد من اول يوم الفتوى زين فالجائز متشكلة مثلا شهرين 15 يوم 4 أشهر 3 أيام وراء 10 أشهر يصير 12 يوم مو يعني مستمر وكل مدة منطقة مثلا أخلي لي شهرين تكري شهرين مثلا خارج تكري 3 أشهر مثلا بجرس الصخرة صار 3 سنين هل صيامي وصلاتي يعني شلون؟ هذا السؤال الأول. سؤالك الثاني. سؤال الثاني احنا عندنا ملك وورث، والورث ارض ومواشي، والوالد توفي 74، والوالد وصى احد اخواني وصي ومنتظر الوصي، فما اتخواتي ذاك الزمان ما اتطاهن اي شيء. في الوقت الحاضر الدعن هو قال وصى ابوي ما الهن، في الوقت الحاضر الدعن فبذمة الوصي او بذمة نحن يدفعلهن الباقيين. هذا السؤال الثاني. شكرا يا رحيم. حسين معانا من بغداد. السلام عليكم يا حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا معالي. سيدنا رحمه الله ذكر بس عندي سؤالين. تفضل. سؤال آخر شيء، فترة الحالة الاجتماعية فقدت راتب. شبيه الحالة الاجتماعية؟ آخر شيء بالقواطب للمواطنين. زين. جماعة يمنا يعني هو ما متمكن، فهم طلعوا طلعوا عاطلين عن العمل. زين. ايه اكو جماعة يعني متمكنين عندهم خير ان ياخذون الرواتب هاي. فهل بتصير الشعبية يعني يصير هذا ياخذ راتب؟ واضح. هاي وحدة. ثاني شيء انا يعني احكيت عليهم واحكيت عليهم اقول لهم هذا ما يصير، هذا ما يجوز، هذا غلط. زين. انت متمكن وعندك خير من الشغل. يعني من حيث هاي أمي أعتبر هي أشوارها مرات. واضح. شكرا يا حسين. أسراء معانا من صلاح الدين. السلام عليكم يا أسراء. أسراء من صلاح الدين تفضل. عليكم السلام ورحمة. حياك شرفت. أهلا وسهلا. حياك شرفت. تفضلي سؤالك. عليكم. عليكم السلام يا أستاذ. تفضلي تفضلي سؤالك. بارك الله بك. أستاذ راجح، ما أنا عندي امتحانات يعني وأروح وأجي بالحر، يحق لي الصيام لا ما يحق لي يعني؟ خلصت الامتحانات وخلص رمضان. زين جيد. حياتي إليك. حياكم الله. شكرا جزيلا يا أستاذ. أم نرجس معانا من بيقال. سلام عليكم أم نرجس. السلام. شلونك يا أخي؟ أهلا وسهلا. حياك الله. تفضلي. يسعد يعني أخوي الشهيد ولد تصوير مع الشهيد الثاني على حظك. زين. عنده بنية هو وزوجته مو علمة به البيت، فكانت الحضانة من حقها ولا ما توفى عندي. خذ لحظة خذ لحظة. زوجته شبيهة؟ زوجته شبيهة؟ مو علمة به البيت يعني مو علمة. ايه الحضانة عدة بنية زايرة عمرها سنتين، في الحضانة يومها يعني كانت بس انا تزوجت فهاي الحالة حقنا مسترجع لبنية يعني احنا اهل ابوها. ايش قد عمرها لبنية؟ ايش قد عمرها الدكتور؟ يعني 6 سنوات تقريبا. شو ترجعون؟ ترجعون شنو؟ يعني احنا ناخذنا عمامها لانها تزوجت واحد منهم ما تهدم للبيت. تاخذون نخاف على عقيدتها، نخاف عنها. تاخذون والدها جدها موجودين؟ لا والدها موجودين. جدها ابوها وجدها موجودين نعم في الحياة، هم قاسين من هذه الحالة. والدها موجود؟ والدها شديد. اه بجدها موجود. عمرها 6 سنوات التفصيل. واضح يا ام نرجس. السؤال الاخر؟ حسين معانا من الصويرة. السلام عليكم يا ابو علي. شلونك طيب يا ابو علي؟ حياك الله. الله يعزك. بارك الله فيك. تحياتي لك ولسماحة السيد. الله يسلمك ويخليك. بارك الله يسلمك. نعم. سيدة بدون زحمة عندي سؤال. انا عسكري بالرمادي. زين. وزكاة الفطر طلعتها قبل العيد. وهسه حاليا هي تجيبي وانا بالدوام. يعني شنو يعني سيدة بدون زحمة عليك يعني؟ اللي قال عليه يعني طلعتها بس يعني قدم الصلاة طلعتها. جيد. الله يسلمكم. حياك الله يا ابو علي. حياك الله يا ابو علي. بارك الله فيك. ابو ايش؟ هجر؟ ابو فجر معانا من بغداد. السلام عليكم يا ابو فجر. عليكم السلام ورحمة الله. جواك الله فيك. الله يسلمك. والله خير. اهلا وسهلا بك. تفضل عزيزي ابو فجر. الله يسلمك. عندي سؤالين. تفضل. السخن في سلم كثرة رواتب رعاية تقاعد راتب وظيفة. ها من انت يا ابو فجر؟ لا خيالة غير ابو فجر. والله عامل زين وزن طفل راتب من الراتب. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم تفضل يا ابو واحد موقف الشرعي منها الرواتب هاي السؤال الاول. السؤال الثاني زوجتي ساكنين كذا بمحافظة 13 سنة وهسه رجعنا المحافظة الام فصلاته بهاي المحافظة تركناها 13 سنة صلاته تمام لو قصر هم ترجعونها تسكنون بها بعد ما انتهت علاقتكم بها هي انتهت علاقتها بها بس انا لا ما انتهت اكو احتمال يعني تسكن ترجع تسكن بها العفو شو سيدنا اكو احتمال ترجع تسكن بها الزوجة انت او انت ولا هي لا انا راجع تسكن بها بس الزوجة ما اظن يعني بس نوبات تريد تروح لهل المحافظة يعني اقول لا انت صلاتي تقصر لا فيها. فظهر عندها يعني ترجع الزور بس فقط الزور. جيد. شكرا عزيزي ابو فجر حياك الله بارك الله فيك. ام حيدر معانا من النجف السلام عليكم ام حيدر. عليكم السلام. حياك الله. الجنابة باي وقت يجي عن الوضوء مثلا عند غسل الجنابة. ويعني ولا صلاة المغرب او صلاة الظهر اغتسل مثلا يعني. يصير يعني اقول يعني واضح بدل الوضوء واضح ان شاء الله بارك الله فيك يا محمد السؤال الثاني رحم الله والدي تفضلي دائما اغسل غسل الجمعه يعني ايه. مره من المرات طلعت لقيت يعني الاذان يقول حي على الصلاه وانا جايله يعني اغسل غسل الجمعه بدل الوضوء اذان الظهر يعني قصديك قبل اذان الظهر قبل اذان الظهر اي بلي بلي فطلعت من الحمام لقيت المؤذن يقول حي على الفلاح يعني يعني يعني قايله بدل الوضوء يعني واضح. صغير واضح رحم الله والديك رحم الله والديك بارك الله فيك نكتفي بهذا القدر من الاسئله احبتي المشاهدين فاصل ثم نعود معكم ان شاء الله اهلا بكم مره اخرى سادتي واحبتي المشاهدين الكرام كما ارحب مره اخرى بضيف البرنامج سماحه السيد اخضر المدني فاهلا ومرحبا بكم سماحه السيد اهلا وسهلا اذا نبدا على بركه الله بالاجابه على اسئله هذه الحلقه ابو علي الاخ ابو علي من بغداد يقول انا موظف هسه ان شاء الله اروح للحج باذنه تعالى قبل انا كنت مسوي سنه خمسيه بسفر بس بالضبط يا يوم ما ادري فكيف اذا اريد ارجع هاي السنه الخمسيه حتى بالنسبه قبل الحج نعم. نعم بالنسبة للموظف أو اللي يتكسب بصورة عامة سواء كان يشتغل بالتجارة بالزراعة عسكري شرطي طبيب مهندس إلى آخره نعم. هذا يوم شروعة بالعمل أو بالوظيفة يعتبر هذا اليوم هو رأس السنة الخمسية له فكل ما يجي هذا اليوم اللي هو رأس السنة الخمسية يوم التكسب الشروع في التكسب عندما يأتي هذا اليوم المكلف يلاحظ شنو عنده زاد عن المؤونة يعني شنو عنده فلوس زادت مثلا أو غير فلوس من الأعيان اللي ما صرفها وما استعملها في المؤونة فعليه أنه يخمسها عند مجيء رأس السنة الخمسية رأس السنة الخمسية هذا يريد يبقيه على نفس التاريخ أو يجوز التقديم تأخير ما يجوز يجوز يقدمه يعني إذا كان مثلا التعيين افترض مثلا في محرم تعيينه كان شروع نعم. بالعمل يقدر يسوي في شهر رمضان يقدر يسوي في شعبان يقدر يسوي في شهر رجب وهكذا تقديم يجوز أما إذا هو تعيين أو شرع في الوظيفة أو في العمل في محرم ما يصير يسوي رأس السنة الخمسية في صفر أو في ربيع مثلا الأول أو الثاني أو في جمادى التأخير ما يجوز في رأس السنة الخمسية التقديم نعم يجوز فإذا هو كان شروعه في صفر خلي يبقي هذا التاريخ إذا يريد يقدمه خلي يقدمه يجوز يقدم رأس السنة الخمسية سؤال آخر أبو علي يقول زوجتي مطلوبة صيام 4 سنوات يعني من كانت عندها هي قبل الزواج وما كانت تدري يعني جاهلة بوجوبه كما نقل فماذا تفعل نعم إذا كانت واثقة من دون أي تردد بأنه الصوم واجب عليها فقط عليها القضاء تقضي يوم بيوم، وأيضا فدية تأخير إذا أخرت القضاء يعني أكثر من سنة، إذا أخرت يعني فاتها في شهر رمضان يوم أو أيام وما قضتها بعد شهر رمضان إلى أن إجى شهر رمضان الثاني، هنا تدفع فدية تأخير عن كل يوم 3/4 كيلو من الطعام عن كل يوم. وإذا كانت واثقة من دون تردد أنه الصوم واجب عليها، ما عليها كفارة، عليها فقط القضاء وعليها فدية تأخير إذا أخرت القضاء إلى مجيء شهر رمضان الثاني. نعم إذا كانت تعلم هي بوجوب الصوم وما صامت، نعم تجب عليها الكفارة، وهي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. وطبعا القيمة النقدية في الكفارة والفدية ما تجزي، لا بد من دفع العين، يعني لا بد من دفع الطعام. أبو مجتبى من الديوانية يقول أني موظف، و يعني من كنت أستلم راتب عندي أنا سنة 500 وأخمس كل سنة، الآن تقاعدت، هل هناك اختلاف يعني بين الموظف اللي يستلم راتب شهريا وبين اللي يستلم تقاعد؟ كيف الآن أغير من مسألة الخمس مات؟ نعم هو كيف، إذا كان موظف، الموظف يختلف عن عن عن المتقاعد. الموظف يوم شروعه في الوظيفة هذا رأس السنة 500 مالته. جيد. المتقاعد يختلف. المتقاعد عندما يحصل على الراتب التقاعدي أو يحصل على أي فائدة أو تجي هدية مثلاً، من يوم الحصول عليها إذا هاي الهدية أو الراتب التقاعدي مر عليه سنة كاملة من تاريخ الحصول عليه، إذا صرف في المؤونة خلال هاي السنة ما عليه خمس، إذا ما صرف في المؤونة حتى مر عليه سنة كاملة يخمسه. والراتب التقاعدي اللي حصله بعد شهر أو بعد شهرين أيضا نفس الحكم، أيضا نفس الحكم يجري عليه. فبالنسبة للمتقاعد، الشخص اللي ما يتكسب، ربة البيت، الطالب وغيرهم أيضا، كل ما اللي يحصلون عليه من تاريخ الحصول عليه يقدر يحسب له سنة، في حين الموظف لا، رأس سنة واحدة لجميع أرباحه، وهذه رأس السنة عند شروعه بالوظيفة. إذا الموظف كان موظف وتقاعد بعد ذلك يريد يبقى نفس رأس السنة 500 مالته، وأيضا كل ما يجي هذا رأس السنة يخمس الأموال اللي عنده تقاعدية أو غير تقاعدية، أو يقدر بعد انتهاء هذه السنة 500، بعد انتهائها يقدر الأرباح اللي يحصل عليها أو الرواتب التقاعدية اللي يحصل عليها بعد انتهاء سنته يشرع النوب الآن بسنة جديدة، وهي أنه كل ما يحصل على مال على راتب تقاعدي يحسب له من تاريخ الحصول عليه، يحسب له سنة كاملة. إذا صرف في المؤونة ما عليه خمس، ما صرف في المؤونة يخمسه. فهو كيف يقدر، يريد يبقى نفس التاريخ أو يريد لا بعد ما يكمل السنة اللي طلع بها تقاعد، بعد ما يكملها بعدها يشرع في كل راتب يحصله، كل راتب تقاعد يحصله يحسب له رأس السنة بمفرده. أحسن. أبو رضا من بغداد يقول إذا يسمح سماحة السيد يوضح لنا حول صلاة الليل كيف نيتها. نعم صلاة الليل 8 ركعات، 8 ركعات، كل ركعتين معا، كل ركعتين سوية مثل صلاة الصبح، لكن ما بها لا أذان ولا إقامة، مباشرة ينوي النية ويكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ الحمد وصورة، يقدر يترك الصورة، يعني يقدر يتجزئ بالحمد ويترك الصورة. فإذا كمل قراءة الحمد وقراءة الصورة يركع، ثم بعد ذلك يسجد، بعد السجود يقوم أيضا يقرأ الحمد ويقرأ صورة، الأفضل يقرأ صورة، مواجب أي صورة يقرأها ومواجب، يقدر يقتصر على الحمد أيضا، يقنت بعدها، وبعد القنوت يركع، وبعد الركوع يسجد السجدتين، ثم يتشهد ويسلم، كملة ركعتين. بقية صلاة الليل باقي 6 ركعات، أيضا كل ركعتين سوية، الآن يكمل 8 ركعات. بعد 8 ركعات صلاة الشفع ركعتين مباشرة بعدها، ويقدر يفصل أيضا، يخلي فاصل زمن، يقدر نصف ساعة ساعة، ما طول الوقت، ما طول بقت صلاة الليل باقي ركعتين من دون قنوت، لا مشروعية للقنوت في صلاة الشفع. القنوت مستحب في جميع الصلوات، فريضة أو نافلة، ما عدا صلاة الشفع لم يثبت استحباب القنوت فيها. نعم يقدر يأتي به برجاء المطلوبية بعد الشفع اللي هي ركعتين، ركعة الوتر وهي صلاة وهي ركعة واحدة، هذه الركعة الواحدة يقرأ بها الحمد والتوحيد ثلاث مرات والمعوذتين يقرأها أيضا، وبعدها يقنت، وبعد القنوت يركع ويسجد، وبعد ذلك يتشهد ويسلم، يصير المجموع 11 ركعة، 8 صلاة الليل واثنين الشفع، صار 10 ركعة صلاة الوتر اللي هي ركعة واحدة، يصير المجموع 11 ركعة. أحسن. أم رسول من ميسان تقول زوجي موظف وأنا همات موظفة واستلم راتب، زوجي قل لي ملابسك وبعض الأمور الكمالية وما أعرف إيش إذا نتي من عندك لازم تعطيني بالشهر 200,000 دينار من راتبك حتى أشتري لك إياهن. فتقول هو هاي بعض الأمور هي من واجب إنه يصرف عليه، ينفق دكتور ما أعرف شنو بعض الأمور زين، يصير أنا أعطيه إياه 200 حتى نصل المشاكل، بعدين أخذه من عنده بشكل غير محسوس ما يدري يعني ممكن. نعم. يعني بالنسبة للنفقة، نفقة الزوجة تجب على الزوج، نفقة الزوجة واجبة على الزوج حتى وإن كانت الزوجة غنية والزوج فقير. حتى لو كانت الزوجة غنية عندها أموال، حتى لو كانت عندها أموال طائلة والزوج فقير كل شيء ما عنده، يجب على الزوج إنه ينفق على هذه الزوجة، ينفق عليها بما يناسب شأنها بالقياس إلى زوجها. الزوج إذا امتنع عن الإنفاق، امتنع ما قبل إنه ينطيها النفقة مالتها، تقدر هي تأخذ النفقة حتى لو بدون علمه بدون إدريه، يخلي أمواله بالمحفظة بجيبه، يخليها بالقاصة، تقدر تأخذ هذه من الأموال مالته بمقدار النفقة. الزوج مو من حقه يجبر زوجته أو يكرهها يقولها تعالي طينا من راتبك أو طينا من فلوسك، هذا مو من حقه إلا إذا أعطت هي الزوجة بطيب نفس. إذا أعطت هي بطيب نفس نعم حلال عليه يأخذها. إذا كانت الزوجة ما تقبل أو كانت مكرهة حرام يأخذ عليها، حرام يأخذ هذه الأموال، ومو من حقه، ما يجوز لأنه يتصرف بهذه الأموال، وعليه أنه يرجع هذه الأموال إلها، ما طول هو أخذ هذه الأموال مو بطيب نفس من عندها، بل أخذها بالإكراه. نعم إذا أخذ الزوج أخذ الأموال بالإكراه وما قبل يرجعها، ممكن هي تأخذ من عنده بقدر ما أخذه من أموال. جيد أحسنت. أم أسعد من بابل تقول بالنسبة للخمس والزكاة، أنا أرملة وعندي 4 أيتام، التقاعد مال أبوهم اللي أستلمه يا دوب يكفين 20 بالشهر، ما يكفين همات كل الشهر، هم علينا خمس؟ لا، الخمس في الزائد على المؤونة، في الفاضل على المؤونة. يعني الصحيح الخمس يتعلق بالربح بمجرد حصول الربح، ولكن ما يستقر هذا الوجوب إلا بعد مرور سنة. فإذا مرت سنة وزاد شيء من الراتب أو أي شيء من الأرباح، إذا زاد يخمس، إذا ما زاد مثل الأخت تقول أنا ما يكفي الراتب التقاعدي، فإذا ما يكفي طبعا ما طول هي يعني ما تشتغل ربة بيت، هذا المال اللي تحصله إذا بقى سنة كاملة ولم يصرف في المؤونة تخمسه، وإذا صرف في المؤونة كما تقول إنه حتى شهر ما يكمل فلا يجب عليها الخمس، لا يجب عليها الخمس. زينب بن بغداد قلاني بال يعني أقرأ القرآن في الصلاة، بعض الأحيان يعني أحب أنه أقرأ القرآن وأنا قاعد على السرير، قاعد على كرسي، قاعد متربعة مثلا بالهول، يجوز؟ نعم، هي ذكرت أنه استقبال بالصلاة وفي أثناء بعد الصلاة. قراءة القرآن ما يشترط فيه الاستقبال، استقبال القبلة كالصلاة. الصلاة يشترط فيها استقبال القبلة في الصلاة، أما بالنسبة لقراءة القرآن ما يشترط استقبال القبلة في أي اتجاه تريد يعني تتوجه، تريد تقرأ قرآن يجوز، حتى لو تستدبر القبلة أثناء قراءة القرآن أيضا هذا يجوز. أيضا ما يشترط أنه قراءة القرآن تكون في نفس موضع الصلاة مثلا على السجادة، ما يشترط هذا، في أي مكان تريد، بغرفة النوم، تريد بالاستقبال، تريد بالهول مثلا، تريد تطلع بالحديقة تقرأ إلى آخره، في أي مكان من البيت بإمكانها أنه تقرأ القرآن. أم حيدر من النجف تقول بالنسبة للقرآن أنا على أساس أختم القرآن ليلة القدر، بس صار الظروف ما قدرت، إذا أختمت وراء ليلة القدر ينحسب لي نفس الثواب؟ لا، بالنسبة لقراءة القرآن في ليالي القدر يكون ثوابها كثواب عظيم، العبادة مالتها تعادل عبادة ألف شهر. أيضا قراءة القرآن في غير ليالي القدر، بقية ليالي شهر رمضان أو أيام شهر رمضان، أيضا ثواب القراءة يختلف عما كان في غير شهر رمضان. نعم. يعني ورد في حديث أنه قراءة الآية الواحدة في شهر رمضان تعدل ثواب ختمة كاملة في غير شهر رمضان. الفضل يختلف، ليالي القدر تختلف عن غيرها من ليالي شهر رمضان، ليالي شهر رمضان أيضا بالفضل تختلف عن غيرها من الليالي والأيام من باقي شهور السنة. أحسن. بشير من كربلاء يقول أنا من سكنة منطقة الخيرات وأعمل بالرجيب، المسافة 30 كيلومتر، صار لي 5 سنوات في الرجيبة، وراء رمضان يعني كلفت بعمل في كربلاء، ولكن هذا العمل ما أدري، ربما أسبوع، 10 أيام، أسبوعين، شهر، أكثر أقل، فشلون تكون صلاتي؟ نعم، صلاتك في كربلاء ما طول، يعني ما راح تطول فترة طويلة، فترة قصيرة وراح ترجع المكان عملك السابق، فصلاتك في كربلاء تكون قصر صلاتك، يعني إذا تبقى شهر شهرين ثلاثة في كربلاء صلاتك قصر، إلا إذا نويت الإقامة في كربلاء لمدة 10 أيام، يعني تجي الكربلاء وتبقى في مدينة كربلاء تنوي الإقامة لمدة 10 أيام، نعم تكون صلاتك تمام هاي. أما أنت إذا ما نويت الإقامة في كربلاء يومية تروح وترجع مثلا وما تطول لفترة طويلة، إذا طول مثلا فترة 6 أشهر من سنة واحدة، وفي يعني يومية تروح وترجع، أو مثلا في الشهر الواحد ما لا يقل عن 10 أيام تعتبر كثير السفر، لكن إذا ما تطول 6 أشهر صلاتك تكون قصر. كذلك إذا ما تعرف إيش قد تبقى، يعني ما تعرف تبقى، يعني ما عندك عزم على البقاء 6 أشهر، أيضا صلاتك قصر هذه، إلى أن إذا استمريت نعم بقيت 6 أشهر، بعد 6 أشهر صلاتك تكون تمام. جيد. أبو أحمد بن نيسان يقول هل يجوز الصلاة بقرب زوجتي عندما تصلي هي كذلك؟ نعم، لا تصح على الأحوط لزوما صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة. طبعا ماكو فرق أنها الصلاة نافلة وصلاة الفريضة، المرأة تصلي بصف زوجها، مين يصلون؟ الزوج يصلي والزوجة تصلي، نافلة أو فريضة ماكو فرق، ما تصح صلاة لا الرجل ولا المرأة، اثنينهم ما تصح، وماكو فرق أنه يبدون بالصلاة يشرعون سوية، اثنينهم يكبرون تكبيرة الإحرام يبدون سوية أو لا، يعني يصير على التعاقب، المرأة تصلي وتبدأ بالصلاة أولا ثم بعد ذلك يأتي الزوج أو الرجل، أو بالعكس يبدي الرجل يعني يسبقها بالصلاة يصلي أولا ثم بعد ذلك تجي المرأة تصلي بصفه. ما تصح على الأحوط، احتياط وجوبي وليس فتوى، سمعت سيستان دائم ظله، ما تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كان متحاذيين حال الصلاة، يعني أحدهما يصلي بصف الآخر، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل، إما أن تتأخر المرأة بحيث مسجد جبهته يكون مساوي لركبتي الرجل، هذا مكان، أو تصلي خلفه مباشرة، نعم هذا المكان مسجد الجبهة يكون محاذي لركبتي الرجل، تتأخر بهذا المقدار أو أكثر من هذا المقدار، بعد أفضل إذا كان أكثر من هذا المقدار، أو تصلي بجانب صف ولكن مسافة لازم مسافة 4.5 أمتار تبعد 10 أذرع تبعد ما بين الرجل والمرأة، وكذلك إذا المرأة صلت أيضا أمامه يكون المسافة ما لا يقل عن 4 أمتار أو نصف، أو كان هناك حائل ماكو مسافة 4 أمتار لكن أكو حائل، المرأة تصلي أمام الرجل لكن أكو حائل بيناتهم، حائط أو ما شابه ذلك، تصلي بصف أيضا ما تبعد مسافة 4 أمتار ونصف، لكن أكو حائل البيرات جتارة أو ما شكل ذلك. أما مع المفاضات أو تقدم المرأة على الرجل من دون هاي المسافة اللي ذكرناها ومن دون وجود الحائل، فالمكسح على الأحوط لزوما صلاة كل بين الرجل والمرأة، وما كفرق مع المرأة تكون زوجته أو أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو امرأة أجنبية. أحسنتم سمح السيد. أحد الأخوة كلفني بسؤال من النجف حيدر الراضي، يقول شخص يطلب شخص آخر مبلغ من المال، الشخص الآخر المطلوب ما عنده إمكانية يسدده، فإجا الطالب الدائن إجا قال له يا أبا أنا عندي رأس سنة 500 وأريد أخمس، فشون رأيك أنا أحسبها عليك من الخمس؟ يكفي هذا الكلام والقبول لو لازم يسلم الخمس حق الشرعي وبعدين هذا يسلم؟ لا بالنسبة لذاك سيد هو مو سيد؟ لا مو سيد حق الإمام. لا نعم سهم الإمام يعني ما يجوز، يعني إذا أنت تطلب شخص من سهمه، إذا تطلب شخص ما يصير أنت تحسب